وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم صاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا

الشيخ رشوان أستاذ شحاتة المكرم يشتر على مركبة إذاعة الله أكبر يناديكم في كل مكان لصاحبها شعبان مطوع بمشتر.